أعمال ثلاثة ويجعلوها هجوما مستقلة. عامل يا رب. ويعقوب كثير أو عمرو يعقوب أربع أسنان هو إثنان. نعم. التكبير. نعم. وعمل الثالثة. نعم. المزعفر أربع ثلاثة. ما شاء الله. تفضل. جمعت عليك يا مولانا. ما شاء الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتموه من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ونحن من تقرأ بخلاف الجارية والسلمان تفتح عليه غيابك وتفتح عليه وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا عشان أرشد تعليل نعم سيد وانا شفتها سيد تعليل وانا شفتها نعم سيد يعني كل ضريب أمين نعم سيد ضريب أكبر مدى نعم ضريب أمين نعم سيد مثلا نلقى الوضع في الجمعة ونلقى الجمعة نعم نعم أي أن كان عليكم وأي أن كان الخطيب خطيب موشى الاسكوف موشى عاو نعم عادة نعم سيد كنا نلقى الوضع في المخاجد المعبود ومخاجد اللي صاروا قلنا فرد العرش نعم